بسم الله الرحمن ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقنا إن الله كان يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Yeah.

الذي